القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع الورداني جمعة عبد المنعم المقيم في قرية أبو راشد التابعة لقرية النشرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: أنا مش عارف يا حضرات بصراحة كده التأمينات والمعاشات بتتعامل إزاي مع الحالات المحتاجة من المشتركين. يعني إحنا نفضل ندفع الاشتراك العمر كله، ولما نوصل لسن صرف المعاش نلاقي الدنيا اتغيرت خالص. وحكايتي باختصار يا حضرات ان انا راجل من مواليد شهر يناير 55، ومتأمن عليا كعامل زراعي طبقا لاحكام القانون رقم 112 لسنة 75، وبداية التأمين عليا كانت بتاريخ 1 يناير 76، وبدفع الاشتراك المطلوب مني كل فترة، وباخد الوصل، ومعايا البطاقة اللي بتفيد اني مشترك في التأمينات، والبطاقة دي تابعة لمكتب سجل مدني مركز بلقاس، والمهنة فيه عامل زراعي عادي. المهم فضلت على دا الحال لغاية ما وصلت لسن 65، ورحت المكتب بلقاس عشان يعملوا لي معاش بقى، وكانت المفاجأة. نعمل لك معاش بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة اني مشترك وبدفع الاشتراكات من سنة 76. ومين اللي قال الكلام ده؟ انا بقول لك اهو. لا، الكمبيوتر قدام اهو بيقول انك غير مسجل. وانا بقول لحضرتك ان انا مسجل، انا مشترك ومعايا البطاقة. ايه يعني انت غريب جدا؟ انت عاوزني اصدقك واكدب الكمبيوتر؟ اما غريبة والله، ما تيجي نشوف المواطن ده صبحي بقى. يعني لما طالب بحقي يبقى غريبة، ولما أقول إني مسجل عندهم وبدفع اشتراك يبقى غريبة، لكن لما هم ياخدوا اشتراكات السنين دي كلها ويقولوا لا ما حصلش ما تبقاش غريبة. ولما أقدم الحيازة بتاعتي وإني عندي فدان أرض، وإني طالما عندي حيازة وفي البطاقة عامل زراعة عادي، يبقى أكيد متأمن علي، يبقى مش عادي، لا حاجة غريبة والله. هي دي شكوتي، وكل أملي إن أخد حقي يا حضرات السادة المسؤولين. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.